أو المرأة تسرق من بيت زوجها من البيت الذي هي فيه، هذه كلها منشأها ومرجعها إلى وجود الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. نعم حمد. نعم يا شبهة. الشبهة ايش فيها؟ الشبهة ان هذا يعتبر ان له فيه حق مثلا، هذا يقول المرأة تقول لي في مال زوجها، والعبد يرى ان له حق في مال سيده. ذكروا حتى مثلا سرق من بيت المال أيضا يعتبر شبهة، لأن الإنسان يرى أن له حق في بيت المال. نعم محمد.